بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ففي الحلقة السابقة كنا نتحدث عن صورة تشبيهية لحال المنافقين، وذلك في قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. واليوم نواصل الحديث عن هذه الصورة التشبيهية الرائعة، فنقول وبالله التوفيق: إن وجه الشبه بين هذه الصورة وبين المنافقين هو أن القرآن العظيم كان ينزل وفيه الحياة الأبدية الشبيهة بالمطر الذي فيه الحياة الأرضية، فكان القرآن ينزل في قلوب المنافقين حينذاك من الأحزان والغموم وانكساف البال ما هو شبيه بالظلمات، وينزل فيه الوعد والوعيد الشبيهان بالرعد وبالبرق، وكان تصاممهم عما يقرع أسماعهم من الوعيد شبيها بمن سدوا آذانهم عند سماع الرعد خوفا من صواعقه، وكان احتجازهم لما يسنح لهم من رفد يحرزونه شبيها بمن مشوا في مجال ضوء البرق حين لمع لهم، وكان تحيرهم في أمرهم إذا حلت بهم ضائقة شبيها بوقوف من وقف عند استتار البرق. ومجمل القول إن حالتهم في الدنيا مريرة تعيسة، وهي في الآخرة أدهى وأمر. والصيب هو المطر كما روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. وقوله تعالى فيه ظلمات أي معه ظلمات، والرعد هو الصوت المسموع من السحاب، والبرق هو الضوء اللامع منه، وسببه على ما اشتهر عند الحكماء الأقدمين أن الشمس إذا أشرقت على الأرض اليابسة حللت منها أجزاء نارية يخالطها أجزاء أرضية فيحدث منهما دخان، هذا الدخان يختلط بالبخار الحادث بسبب الحرارة السماوية أي حرارة الشمس إذا أثرت في الماء الذي هو كائن على الأرض، ويتصاعد الدخان والبخار معا إلى طبقات الجو العليا الباردة فينعقد ثمة دخان ويحتقن الدخان فيه ويطلب الصعود إن بقي على طبعه الحار أو يطلب النزول إن ثقل وبرد. وكيفما كانت الحال فإن السحاب يتمزق بعنف فيحدث منه الرعد، وقد تتشكل منه لشدة حركته نار لامعة وهي البرق إن لطفت أي إن لطفت النار، والصاعقة إن غلظت، ذكر ذلك الشهاب الخفاجي. ومعلوم أن العرب قد كانوا من أول من عرف الظاهرات الطبيعية ومن أول من عرض لبحثها بأساليب عصره، ومعلوم كذلك أن الدراسات التالية والمعاصرة قد عدلت وأضفت مزيدا من الدقة في تحليل هذه الظاهرات، فكان التفريغ الكهربائي لشحنتين موجبة وسالبة من بين ما عرفه الإنسان كمصدر لصوت الرعد ولمعان البرق وبينهما زمن ثابت يحسب به ارتفاع السحب عن الأرض. وهذا الذي يصل إليه العلم الحديث في تزايد من حيث الإحاطة ومن حيث الدقة، ولكنه لا يمنع أبدا من تقدير أقوال الأولين في زمانهم، وقد يجمع قولهم بين الحقيقة والمجاز. ففي الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على حدوث صوت للسحاب، فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردوي أنه قال: الرعد ملك وصوته هذا تسبيحه، فإذا اشتد زجره احتك السحاب واصطدم فتخرج الصواعق من بينه. ومعلوم أن خروج الصواعق من بينه أي من بين السحاب لا يكون إلا مع صوت هائل يحدث عند اصطدامه. وأخرج مالك في الموطأ بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير موقوفا عليه أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وأخرج أبو داود أن قوما سمعوا الرعد فكبروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الرعد فسبحوا ولا تكبروا. والتسبيح تنزيه عن الشريك وإقرار بقدرة الله جل وعلا. والحق أن خير ما في الأثر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما انتهى إلينا عن غيره فنأخذ منه وندع. والصاعقة قصفة رعد هائلة لا تمر بشيء إلا أتت عليه وأهلكت، لأن الصاعقة يرسلها الله سبحانه وتعالى نقمة ينتقم بها ممن يشاء جزاء النفاق. ولهذا تكثر في آخر الزمان، فقد أخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول: من صعق قبلكم الغداة؟ من الذي مات بالصاعقة في هذا الصباح؟ فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان. وقد قال تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، نعود بكم إلى الحديث عن المنافقين، فنقول إن حالهم أشبه بقوم حين يأتيهم صيب من السماء فيه رعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، ووضعهم الأصابع في آذانهم فيه إيماء لطيف إلى شدة حيرتهم وفرط دهشتهم وبلوغهم إلى حيث لا يهتدون، حتى إلى استعمال الجوارح على النهج المعتاد. فإن المعتاد هو سد الآذان بالأنامل لا بالأصابع، أما هم فقد فقدوا رشدهم واضطرب تفكيرهم، فأصبحوا في ظلمات لا يبصرون ولا يميزون. وفي ذكر الإصبع في هذا المقام بدلا من الأنملة لطيفة كما سمعتم لا نجدها إلا في كتاب الله سبحانه: ولقد جعل الله لهم السمع والأبصار ليتوسلوا بها إلى الهدى والفلاح، ولكنهم صرفوها إلى الحظوظ العاجلة وسدوها عن الفوائد الآجلة. فالجوارح إذن نعمة كفروا بها، بل جعلوا منها وسيلة لعصيان الله، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. نحمد الله على نعمة الإيمان وندعوه دوامها، فهي عز الدنيا وعز الآخرة. ثم نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.